بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وأرنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الجمع الطيب الفريد يقول صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فهي بنا وإياكم نعيش مع رعاد هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الداعي الخارج عن حد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وفخر قراء الحرية بالشعر العربية والعالم الإسلامي ألا وهو الحوي مدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهيزاوي. نسأل الله العلي القدير له بالتوفيق ولنا ولحضرتكم وحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Thank you. دور يا بدوي والإغارة الهولية المنظرة